وهذا هو الجواب عن السؤال الذي يظل بعض الناس يرددونه قائلين من المسلمين: نحن مسلمون، والآخرون الذين يعيشون في أوروبا وأمريكا جلهم كافرون، فلماذا يعطيهم الله عز وجل، يكرمهم بكل يعني مظاهر وأسباب الحياة والنعيم ورغد العيش؟ الجواب هذا: هؤلاء أناس عرق عرق وبذلوا الجهد في سبيل ما ابتغوه وما قصدوا إليه، وقانون رب العالمين أنه الإنسان اللي بيبذل جهده للوصول لشيء في دار الدنيا لازم يصلي شيء، ما في فرق بين مسلم وكافر، وإلا الباري ما بيظلم حدا، لكن الباري يرى يعني يعد ذاته العليا ظالما إن لم يفعل ذلك، والله لا يظلم أحدا بشكل من الأشكال. نعم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم، يعني ثمرة أعمالهم. تعبوا تفضل، إن تعبوا لبناء حضارة ورثوها من كابر عن كابر عن كابر، أما نحن المسلمين شو سوينا؟ لا، أجدادنا بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام 25 سنة، يعني ربع قرن، نشأت حضارة كسفت الحضارات الغربية، حضارة الفرس وحضارة الرومان واليونان والصين كلها خلال 25 سنة، مو قرن ولا نصف قرن، بعد المرة. هل كان ذلك نتيجة جهود بذلها أولئك العرب مثل ما بذلها نعم اليونانيون والرومانيون؟ نعم لا. هل أنشأوا جامعات خلال 20 سنة؟ هل أنشأوا مؤسسات ثقافية علمية، اخترعوا وقاموا فطوة؟ نعم لا أطلاقا، ما فعلوا شيء. لكن شلون نشأت هذه الحضارة قفزا؟ أي خارقة قفزا، لأنهم ارتبطوا ارتباطا صحيحا بدين الله وآمنوا إيمانا حقيقيا بالله وصدقوا الله عز وجل فيما عاهدوا الله عليه. فالباري عز وجل كان قد ألزم ذاته بأن يحقق لهم ثمار هذا الأمر، فحقق لهم ذلك. نعم. إذن نحن العرب ما بنقدر نقول، ما بنستطيع نقول انه عملنا مثل ما عملوا الامبراطوريه، جماعه الامبراطوريه الرومانيه بذلوا عملوا مؤسسات جامعات معاهد وفكر والى اخره، ما حصل هذا. هذين كيف اشتغلوا؟ لكن نحن خلال 25 سنة قفزا الباني عز وجل اعطانا ذلك كله. طيب اليوم لما احفاد اولئك الناس اللي لا تعبوا ولا شيء عم يتباهوا بتاريخ أجداد أجدادهم، نعم، لما بيرجعوا بيقولوا والله حاجتنا بقى من الشريعة اللي لا تصلح لكل زمان ومكان، لكن الدنيا عم تتطور كمان احنا لازم نتطور، أخلاقيات الإسلام ملينا منها، شريعة الإسلام ملينا منها، صرنا بدنا العلمانية، صرنا بدنا كمان الآخرين. ها عار الباري عز وجل هون شو بيقلنا؟ بينعظم. طيب إذا نرجعوا إلى ميراثكم، إذا كان إلكم ميراث بذلتوه مثل ما بذلتوه الإمبراطورية الرومانية، والله تفضلوا من حقكم. طيب عاد لما نحن العرب بدنا نلتفت لورانا تاريخنا، أين هي الجهود التي بذلها العرب في سبيل الحضارة الإسلامية؟ بتحدى وين؟ في عام 30 من الهجرة. طيب كانت الحضارة الإسلامية انطلقت في آفاق الدنيا، كم جامعة كان في للمسلمين؟ كم مؤسسة اقتصادية كان في للمسلمين؟ كم في دار للمخترعات وما إلى ذلك للمسلمين؟ ولا شيء. إنما هو الالتزام بالدين والتمسك بالشريعة والانضباط بأوامر الله، هذا هو. طيب، فلما نحن نقول والله ملينا، والله الدين كذا، غيرنا كمان عم يتطور ويتبدل، ونحن كمان بدنا نتطور وبدل، شوي شوي شوي شوي بدنا نتملص من الدين، مثل ما الحية بتتملص شوي شوي من توبة، الحية لها توب، إيه لا. كيف هي شوي شوي شوي بتتملص من توبة، توبة بصير برنة وهي الحية برنة، إيه، نحن كمان شوي شوي شوي بدنا الدين حاجتنا بقى كذا إلى آخره. فربنا شو بيقول؟ معلش إذا تفضلوا، إذا لكم ميراث بذلتوه خذوا، لما بنلتفت وينه ميراثنا؟ ولا شيء. لذلك النتيجة التي سنصل إليها إن نحن نفضنا أيدينا عن الدين هو التخلف. علم ذلك من علم وجاهل من جاهل، ما في إلا غير، بدنا التخلف. طيب بيقولوا لا لا، بس نحن نتحرر من هالقيود والدين وما إلى ذلك، نصل إلى ما وصلوا إليه. لك دينكل يوصلوا بواسطة قرون ماضية، أجداد تعبوا وبذلوا، وهدول ورثوا ميراث ورثوا. لكن أنتم ما راح تستطيعوا عن طريق التخلص من الدين تفتحوا عيونكم تلاقوا حالكم صرتوا مثل أمريكا وأوروبا، عم تتمتعوا بحضارة متألقة وما إلى ذلك. مستحيل بتكون تنتقلوا من تخلف لتخلف، من تخلف لتخلف، هذا هو الواقع الذي سيكون. نعم، هذا هو الجواب عن هذا السؤال. نعم.